الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما أقل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. توقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة التقوى، محطة التقوى اللي الصيام بيوصلنا ليها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا ان التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تجد دي في الصايمين. بص، اللي صايم ده يجي ساعات الاخوة يسألونا، يقول لك انا كنت ماشي وعيني وقعت على حاجة حرام، يا ترى صيامي ماله، انا اديت والله يا ربي سامحني يا رب، كسر بوظ لي صيامي. مع ان طب مين اللي شافك؟ ما تلاقي مثلا الاخوه ميجوا يتوضوا، يجي يتوضى ويقول له اوعى، لا لا لا استنى، مش عارف، بلاش مضمضه خالص حتى، يلا عشان مش كل شاب ده قاعده تف مش عارف. ها ايه يعني؟ شوف سبحان الله على الحاجات الصغيره البسيطه دي. دي الخوف من الله، استشعار الخوف من الله، التقوى. طيب، يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اياما معدودات. اياما، كلمة اياما تهون علينا ازاي؟ يعني ربنا مثلا، ربنا لو قال شهر يا شهر، يا خبر شهر ده كتير قوي شهر. طب ما هي اياما معدودات، اللي هم كام؟ 30 يوم. 30 يوم، لكن شهر، كلمة شهر يعني، طب ما هي. وبعدين ساعات بيبقى 29. فكلمة اياما معدودات ليه؟ لان الصيام قيد. لا، قيد صحيح، وفعلا ما بيصومش الا الراجل او الاخت اللي فعلا ايمانهم قوي، يعني الحمد لله، ان عايزه ثبات وعايزه قوه وعايزه يعني اصرار على ان انا صايم، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، وهكذا. فاياما معدودات، فربنا سبحانه وتعالى بيطمننا ان هي بعدنا عن الاكل والشرب والزوجه والشهوه، بيبقى اياما معدودات، ومش طول الايام، يعني مش النهار والليل، لا، قلنا من اول الفجر لغايه المغرب، اياما معدودات، اللي هم شهر رمضان. شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا، استنى، مرض يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه، او زي ما بيقولوا العلماء، مرض يرجى برؤه، برؤه يعني ابرأ منه، يعني بالبلدي كده مرض مؤقت مش مستديم. لان لو مرض مستديم لا يبقى ما صومش لا رمضان ده ولا اللي جاي ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه، خلاص ده مستديم، انا ما اقدرش اصوم خالص. انما الايه بتتكلم عن المرض الذي يرجى شفاؤه، يرجى برؤه، يعني تمبرري، مؤقت. ازاي؟ مثلا انا في رمضان وعييت 3 ايام، مرضت جدا 3 ايام، وبعد 3 ايام لا، قمت الحمد لله وشفيت وبقيت ورجعت لوضعي الطبيعي ولصحتي. الثلاث ايام دول يتعادوا، تعيدهم تاني. فمن كان منكم مريضا، مرض يرجى شفاؤه. طيب مثلا الله يعني ما يقدر ان الواحد لو اصيب بمرض مستديم خلاص فوريفر كده، مش حاشفة منه، وما اقدرش اصوم بقى لا رمضان ده ولا اللي جاي ولا اللي جاي ولا اللي جاي، ما اموت. لا، يبقى ده مش منطبقة الآية هنا. المرض ده الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى الشفاء منه، خلاص مش هصوم لا دلوقتي ولا اللي جاي بعد كده، يبقى كل يوم يمر عليا باكل واشرب ما اقدرش اصوم، اطعم بهذا مسكين ففدية طعام مساكين، زي ما هنيجي نشوف. إذا فمن كان منكم مريضا، مرضا، مرض يرجى برؤه، هذا المرض يرجى برؤه، يرجى شفاء، او على سفر. لا دي لازم نوضحها كويس بقى حته السفر دي، خلي بالك ازاي. لو انا مسافر في رمضان، نقطه مهمه جدا وخطيره جدا جدا، خلي بالك. احنا دلوقتي مثلا هنفترض ان احنا بالليل، احنا بالليل دلوقتي خلاص، احنا بالليل ها، وبكره الصيام. اه طبعا انا في رمضان او في اثناء رمضان. طيب انا بكره مسافر، حجزت التذكره، وضبت الشنطه، نقطه مهمه جدا جدا جدا، انوي الصيام. لان قلنا في الفريضه لابد ولازم وضروري وحتما انك تنوي قبل الفجر الفريضه، لكن السنه لا، ممكن لغايه صلاه الظهر. يعني مثلا لو انا متعود اصوم يوم اثنين وخميس او ثلاث ايام البيض من الشهر مثلا، او في اي يوم بلاش اثنين وخميس، يعني لقيت نفسي نايم كده وبعدين قمت من النوم، الظهر على الساعه كام؟ قول 12:30، قول 12:30 الظهر مثلا. يعني جيت انا قمت من النوم الصبح بقول ببص في الساعه، ساعه كام؟ 12:15 والله. فاضل ايه؟ ده الظهر هيأذن، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، سبحان الله. طب وانا ما اكلتش لسه ولا شربت، ده انا لسه قايم من النوم. انوي الصيام، يلا انوي الصيام، لانه سنه. لكن الفريضه سواء رمضان او النذر او الايام اللي عليا من رمضان، لازم قبل صلاه الفجر اكون ناوي. وقلت قبل كده ان النيه للصيام السحور، مش لازم تتلفظ بالنيه، مش لازم اقعد اقول نويت ان اصوم رمضان. مش انت قايم بنحضر السحور؟ حضرت السحور يا اخواننا، يلا ننام عشان نصحى نتسحر. تتسحر ليه؟ تاكل ليه بالليل؟ عشان حصوم بس خلاص. ها، يبقى لازم تنوي الصيام. علشان كده المسافر ينوي الصيام قبل الفجر، والبكرة انا صابح صايم. اي انت مسافر؟ ايوه صايم. انت صبح مسافر؟ ايوه، بس انوي الصيام. ليه؟ صبحت الصبح، صليت الفجر، انا ايه؟ صايم. اللهم اني صايم. ايه الطيارة ما طلعتش؟ راحت عليا نومة، رحت قالوا لي التذكرة مش هي. المهم حصل اي مشكلة ما سافرتش، اللهم اني صائم. كم الصيام للمغرب؟ لكن لو انا لم انوي الصيام من الفجر، ها، انوي الصيام، لا اصلا انا مسافر بكر، يبقى خلاص مش حنوي الصيام. طيب وبعدين؟ ما فيش صيام، لا مش هتسحر خلاص، انا بكره مش صايم، خلاص بكره مش صايم. ليه؟ اصلا انا مسافر. كويس، قمت الصبح انا مش صايم، رحت المطار ما فيش سفر، رجعت من المطار انا مش صايم. قال لا، واضح الامر. علشان كده بقول المسافر ينوي الصيام، ان ما سافرش يكمل صيام. طب سافر وركب الطيارة، اكسر صيامك، اكسر الصيام. لو شرعت في السفر واخذت في السفر فعلا، اكسر صيامك. لكن اوعى ما تنويش من بالليل وبعدين ما تسافرش. طب وبعدين؟ ما نويتش يبقى انت مفطر، وما سافرتش راح عليك يوم. طب ليه كده؟ لازم تنوي من قبل الفجر. سافرت اكسر صيامك، ما سافرتش اللهم اني صائم. فمن كان منكم مريضا او على سفر، وقلنا هو السفر اهو، وطبعا العلماء بيشترطوا يكون سفر طاعة، ما واحد مسافر معصية، واحد مسافر عشان يزني نقول له تفطر في اليوم ده ولا تقصر في الصلاة ولا ليه ياخد الرخص دي؟ ليه ده داخل ده بيعمل حاجة حرام، يعني ما ياخدش الرخص دي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بعد رمضان. يبقى المريض او المريض مرض يرجى شفاؤه، او المسافر وشرع في السفر فعلا فافطر في اليوم ده، او افطر يومين، او افطر ثلاث ايام، يبقى يعيد الايام دي بعد رمضان. يعيدها ازاي بقى؟ ورا بعض؟ لا مش شرط، ممكن يكونوا متفرقين. يعني لو خد في الاسبوع ثلاث ايام مثلا، لو خد في الاسبوع مرتين مثلا، يعني يبقى ممكن يكون ايه مش لازم ورا بعض. فعدة من ايام اخر، فعدة من ايام اخر يلحق هنا بالمريض والمسافر، مريض مرض يرجى برؤه او يرجى شفاؤه، والمسافر المرأة الحائض. المرأة الحائض صايمة اول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم، هوب نزلت عليها الدورة، نزلت عليها الدورة، الايام اللي نزلت عليها الدورة تحسبها كم يوم، اربعة ايام خمس ايام ست ايام، تبقى تصومهم بعد كده، تعوضهم بعد كده. وعشان تعرف ان الاسلام ما فيهوش ليه في حاجة اسمها سمعنا واطعنا، المرأة الحائض لا تعيد الصلاة لكن تعيد الصيام، مع ان الصلاة فريضة والصيام فريضة. ما فيش ليه، ما بتعوليش ليه كده، تنطحش كده، انت بتكلم مع الله تقول له سمعنا واطعنا، فتعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. لان الايام في رمضان كل يوم في رمضان ده لا يعوض، فعشان لا تحرم المرأة بسبب شرعي عذر شرعي عندها، يوم ربنا يكرمها ويقول لها هتاخدي الاجر والثواب بتاع رمضان حتى لو صمتي بعد رمضان وعوضتي الايام اللي انت كنت حائض فيها. يبقى وعلى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، نبقى نعوض الايام دي بعد شهر رمضان. خلي بالك من الايه اللي جايه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني يطيقونه اي وعلى الذين يستطيعون الصيام ولكن بمشقة. طب ما هو الصيام مشقة، الصيام مشقة وخصوصا في الصيف ده الواحد يبقى لسانه ده متحجر كده مية. انا فاكر جاء علينا ايام في رمضان كان الاكل يتحط في الفطار، ما فيش نفس الاكل، مية مية مية مية مية مية، فيش نفس الاكل خالص. ليه؟ سبحان الله، كان عز الصيف، عز الصيف، لكن سبحان الله الصيام مشقة. ايوه مشقة، لكن كلمة يطيقونه اي بمشقة زائدة، زائدة يعني مشقة كبيرة جدا جدا. مين ينطبق عليه لفظ يطيقونه ده؟ اللي يصوم بمشقة زائدة جدا جدا جدا، اللي هو مين؟ الشيخ الفاني، الراجل عجوز، راجل معدي السبعين معدي التمانين، يصوم ازاي ده؟ مش ممكن، حتى اجهزته جسمه بقى والكبد والقلب والمرارة وما تساعدوش، وصحته خلاص كبر في السن، ممكن يصوم؟ ده ممكن يموت فيها دي. يعني يطيقونه بس بمشقة زائدة. يبقى الشيخ الفاني، الشيخ الفاني مين تاني؟ عامل البناء اللي لسه في بلادنا بقى في التخلف بقى، مؤاخذة انا ماسكين الاصعة، اللي بيعمل خلطة الاسمنت ويحط الزلط والرملة والاسمنت ويعمل الخلطة، يروح عطيله الاصعة حطط له فيها، يروح حططه على اكتافه ويطلع بقى على السقالة تك تك تك تك الدور الكام فوق. طب بالله عليك يصوم ازاي ده؟ يصوم ازاي ده؟ مش ممكن. واحد يقول لي ايه، طب ما خلاص يا اخي ما يشتغلش في رمضان، امال ياكل منين ان شاء الله؟ امال ما هيشتغل امال هجيب فلوس منين؟ لا، يبقى ده عامل البناء ده هو. وعلى الذين يطيقونه اي يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة، ادي عامل البناء. ثلاثة، الفران، الفران اللي قدام الفرن ازاي؟ تخيل انت الفران ده حاطط البتاع مية بتاعت مية قدامه كده، مية كاملة كده ها، وبعدين هب والفرن طالع عليه ويحط العيش رحايا وراح مطلعها، وبعدين يطلع العيش هب وطالع كل شوية عمال يشرب يشرب يشرب، ده لما شربش ينشف من الصهد اللي طالع عليه ده. وبرضه ما تقوليش انه يقعد ما يشتغلش، لا ده عايز يجيب لقمة عيشه. فآدي الفران. كذلك وعلى الذين يطيقونه الغطاس، انا بقول لك ده بينزل تحت مش ممكن، لازم يطلع يشرب وياكل والا مش ما يتحملش، ممكن يروح فيها. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة جدا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا ما يصومش، طب يعيد الصيام تاني، ما هيعيده ازاي؟ ما انا لو اقدر اعيده بعد رمضان كنت صمت، لو اقدر اصوم بعد رمضان كنت صمت في رمضان اولى. ده انا بشيل القصع على كتفي مش قادر، بواقف قدام الفرن، انا راجل كبير راجل عجوز ما اقدرش، يبقى مش هقدر اصوم في رمضان ولا بعد رمضان. يبقى وعلى الذين يطيقونه، ايوه انا من الذين يطيقونه، تعبان تعبان جدا ما اقدرش اصوم رمضان، فدية طعام مسكين، كل يوم افطرته تأكل مسكين قصاد اليوم ده. تأكل المسكين قد ايه؟ وجبتين في اليوم، ما يعادل وجبتين اتنين، كأنك بتسحره وبتفطره، وجبتين اتنين. هنا حكم بقى مهم جدا جدا جدا لازم ناخد بالنا منه، لمين؟ للحامل والمرضع. ودي نقطة بيغفل عنها كثير من الأخوات، الحامل والمرضع. الحامل اللي خايفة على الجنين، لو صامت الواد مفيش جوه لا أكل ولا شرب، مفيش مية حتى بقى، خايفة على الجنين. أو المرضع اللي ولدته بترضع، فلو ما كلتش وشربت مفيش لبن، طب الولد الغلبان ده هيعمل ايه؟ فالحامل والمرضع تلحق بالآية، وعلى الذين يطيقونه، أي الحامل والمرضع مع الشيخ الفاني الفران الغطاس عامل البناء الراجل العجوز، معاهم الحامل اللي خايفة على حملها في بطنها والمرضع اللي بترضع. دي ينطبق عليها قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالحامل والمرضع اللي خايفة على الولد ما تصومش. طب وبعد رمضان؟ لا لا برضو ما تصومش على طول، تفدي عن كل يوم افطرته بطعام مسكين. طب ليه ما تصومش بعد كده؟ هقولك في الحلقة القادمة ان شاء الله. نتوقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.